اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، فقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، كله لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، ولك الحمد أن بلغتنا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واجعلنا فيه من المرحومين، واجعلنا فيه من عتقائك من النار أجمعين. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مما يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، فيغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنار، بعز عزيز وبذل ذليل، عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الكفر وأهله يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا، اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وهيئ لهم الإقامة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفقهم للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر المستضعفين والمضطهدين في دينهم وأعراضهم وأوطانهم وحرماتهم يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، وداوي جراحهم، وصن أعراضهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعرات فاكسهم، ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين، يا جابر كسر المنكسرين، يا منجي المؤمنين، أنجي إخواننا المستضعفين من ظلم الظالمين ومن الطغاة الملحدين يا رب العالمين. اللهم رد عنهم كيد الكائدين وعدوان المعتدين